وصل تشيتي بوك عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري نائب رئيس لجنة الحزب المركزية والوفد المرافق له يوم السادس الاثنين في فينتيان عاصمة جمهورية اللاوس الشعبية الديمقراطية لزيارتها. في نفس اليوم غادر الوفد هانوي عاصمة جمهورية فيتنام الاشتراكية بعد زيارتها.